أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول كذلك لا يشفع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن نذكر آية قال الله تعالى في محكم كتابه في ذم المشركين أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذن الله سبحانه وتعالى أمر الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى في هذه الآية أن ينكر على المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله ويبين لهم أن الله هو خالق كل شيء، أي الله وحده يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. إذن وأنه الواحد الذي لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له ولا خالق لشيء من الأشياء إلا هو القهار، أي الغالب لكل ما عداه، الذي كل ما سواه تحت قدرته مقهور له سبحانه وتعالى. إذن نعيد الآية، قال الله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال الإمام ابن الجوزي، توفي 597 هجري، في كتاب زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي يعني معروف، هذا عالم مفسر. إذن قال ابن الأنباري معناه أجعل لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه خلق الله بخلق هؤلاء، يعني استفهام، هذا استفهام إنكار، هذا استفهام إنكار. والمعنى ليس الأمر على هذا، بل إذا فكروا علموا أن الله هو المنفرد بالخلق وغيره لا يخلق شيئا. قوله تعالى قل الله خالق كل شيء، قال الزجاج قل ذلك وبينه بما أخبرت من الدلالة في هذه السورة مما يدل على أنه خالق كل شيء. Donc en résumé de ce qu'on a dit, c'est un verset du Coran dans sourate Ar-Ra'd ayat 16. Donc Ibn al-Jawzi, il explique ce verset, c'est-à-dire, ici c'est une interrogation pour renier. Est-ce qu'ils ont attribué à Dieu des associés qui auraient créé comme Dieu crée, et que, donc, et que cela serait alors confondu avec ce que Dieu a créé? Donc ici, c'est une interrogation de reniement. C'est-à-dire que ce ne peut pas être ainsi. C'est-à-dire que c'est impossible qu'il y ait un associé à Dieu qui crée comme Dieu. « Qul », c'est-à-dire « dit au Muhammad, Allah est le créateur de toutes choses, qui fait parvenir toutes choses d'une existence. »« Wa huwa al-wahid al-qahhar », C'est-à-dire, il est l'unique qui n'a pas d'associé, ni de semblable, ni d'égal, ni de ressemblant. Al-Qahar, celui qui domine toute chose, et toute chose est sous sa domination. إذن من أصول عقائد الإسلام اعتقاد أن الله خلقنا أي مخرجنا من العدم إلى الوجود وخالق أعمالنا والله خلقكم وما تعملون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Donc parmi les fondements de la croyance de l'islam, c'est de croire que Dieu nous a créés, ce qu'on fait, ce qu'on pense, notre volonté, nos paroles. Allah Ta'ala dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, c'est-à-dire Allah vous a créé et ce que vous faites. Wa ma ramayta idh ramayta walakin Allah rama. Ay fa'alta iktasabta laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasab. C'est-à-dire tu as lancé, mais c'est pas toi qui as créé ton lancé. Tu as juste acquis l'acte, tu as fait l'acte. Mais qui t'a créé, qui crée et ta pensée et ton mouvement, c'est Dieu. يعني فعلك وحركتك كل هذا بخلق الله سبحانه وتعالى هذا عقيدة الإسلام. قال الإمام الجنيد البغدادي إنه لا مكون لشيء من الأشياء من الأعيان والأعمال. الأعيان يعني الجسم عين والأعمال لا خالق لها إلا الله تعالى. والأعيان إخوة الإيمان هي كل ما له حجم صغير كان أو كبير. أما الأعمال فالمراد بها أعمال العباد ما كان خيرا وما كان شرا. فيجب علينا اعتقاد أن كل ما دخل في الوجود من الأعيان أي الأحجام والأعمال وجد بخلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون. سورة الصافات آية 96. فهذه الآية صريحة فيما ذكرنا أن الله خلقنا وأعمالنا ونحن لا نخلق شيئا. هذا عقيدة الإسلام. فكرك وفعلك كل ذلك بخلق الله. العالم لا يستغني عن الله طرفة عين. Donc le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. Ce verset dans سورة الصافات آية 96 est clair et explicite sur le fait que Dieu nous a créés et nos actes. L'imam al-Junayd al-Baghdadi, qui est très connu, il dit, pour expliquer, il a été interrogé sur le tawhid, ça veut dire quoi l'unicité? Il a dit, c'est de croire que nul ne fait parvenir les choses d'union en existence, que ce soit substance ou acte, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les substances, c'est tout ce qui a une forme, qu'elle soit petite ou grande. Et les actes, que ce soit les actes de bien ou de mal. Le seul créateur qui n'a pas d'associé, qui fait venir les choses d'union à l'existence, c'est Dieu. Et bien, l'ahjam, en cas, al-ghubar, al-saghir, ou asghar min al-ghubar, alladhi la tarahu al-ayn, ou al-juz ou alladhi la yatajazza. Ou akbar al-ajsam, al-arsh, ou ma bayna dhalika. كل هذا فقير يحتاج إلى الله الذي خلقه والذي يبقي له وجوده. إذن كل هذا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. La plus petite substance qu'on voit à l'œil nu, le grain de poussière, ou plus petit que cela, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, la partie qui ne se divise pas, tellement elle est petite, ou le plus grand volume. Le trône, et ce qu'il y a entre cela, tout cela, ils ont besoin de Dieu qui les a créés, qui les maintient en existence. Donc tout cela, c'est créé par Dieu. C'est ça, croire en l'unicité de Dieu. Et c'est ça, le tawhid. فهذه الآية صريحة إذن فيما ذكرنا فأعمالنا بخلق الله تعالى ولا فرق في ذلك بين أعمالنا الاختيارية كالأكل والشرب والصلاة وبين الأعمال الاضطرارية كالارتعاش من البرد كل ذلك بخلق الله سبحانه وتعالى. إن كانت أعمال اختيارية أو اضطرارية كالارتعاش، هذا خلقه الله سبحانه وتعالى. الاختيار خلقه الله، وفعلك بعد يعني الذي تفعله عن اختيار بخلق الله، والفعل الذي تفعله بدون اختيار بخلق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخبر الله تعالى بأن صلاة العبد ونسكه، أي ما يذبحه تقربا إلى الله تعالى كالأضحية، ومحياه ومماته ملك له وخلق له تعالى لا يشاركه في ذلك غيره. إن الصلاة ونسكي هذه أفعال اختيارية، ومحياي ومماتي أفعال خير اختيارية، كل هذا بخلق الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أفعال اختيارية بخلق الله، والغير الاختيارية بغير الله بخلق الله، الاثنين بخلق الله، الاختيارية وغير الاختيارية. إنما الاختيارية فيها زيادة اختيار، والاختيار يخلقه الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. Donc il y a le verset aussi dans sourate l'An'am qui signifie: dit ma prière, mon sacrifice, ma mort et ma vie appartiennent à Dieu. Il n'a pas d'associé. Ça veut dire la prière et le sacrifice que tu fais de ton propre choix, les actes que tu fais de ton propre choix, et la vie et la mort qui est un acte qui n'est pas de ton propre choix, ou le fait de trembler, tout cela c'est créé par Dieu. Il n'y a pas de différence que ce soit les actes de ton propre choix ou qui ne sont pas de ton propre choix, dans le fait qu'ils sont créés par Dieu. La différence c'est que les actes de ton propre choix, Dieu te crée un choix, c'est-à-dire un sentiment de vouloir, et l'acte qui suit, c'est créé par Dieu. Et les choses que tu fais sans choix, comme de trembler, de froid par exemple, c'est créé par Dieu. C'est ça la croyance unique, tout est créé par Dieu, rien ne peut avoir lieu donc en dehors de la volonté de Dieu. Wallahu ghalibun ala amri. Hada ma'na ay la ahada yamna'u nafadha mashi'atihi wallahu ghalibun ala amri, c'est-à-dire rien n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu. Bien sûr, croire contraire de cela, c'est du shirk. الذي يعتقد خلاف هذا لا يكون مسلما، بل عليه ان يترك العقيده الفاسده ويقول الشهادتين تاركا العقيده الفاسده. Celui qui a cru le contraire de cela, il doit délaisser cette mauvaise croyance et dire le détémoignage pour être vraiment sur la croyance de l'islam. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الامين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.